الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. نبدأ بهذا السؤال الذي وجه إلينا. يقول هذا السائل: يوم الجمعة وقت الصلاة يقوم المصلون بالجلوس عند مدخل المسجد مما يجعل سبب وحرج لدخول المصلين المسجد. يعني يقول لك راه يوم الجمعة الناس يريحوا عند باب تاع المسجد، تيجي واحد يدخل يصير له حرج يعني يلقاهم عند الباب، فهذو اللي راهم قاعدين عند باب المسجد هم سمعوني وسمعوا هذا السائل، فالمرجو منهم ألا يجلسوا في مداخل المسجد، وهذا أصل عام في كل مكان تمشي عليه، ما تجلس في مكان ليأذي الناس، أي مكان سواء في المسجد ولا خارج المسجد ولا في الطريق، أي مكان جلوسك فيه يؤدي إلى إذاية الناس اجتنبه، لأن الأصل أن المسلم لا يؤذي أخاه المسلم بأي وجه من أوجه الإذاية، لا تؤذي الناس، فكل حاجة تفعلها راح تؤدي بك إلى إذاية الغير اجتنبها وابتعد عنها، حتى لا تأتي يوم القيامة وتجد من آذيته يطالبك بحقه عند الله، لأن أي واحد أذيته راح يطلب حقه أمام الله عز وجل، وعند ذلك تكون أنت الخاسر، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، والله عز وجل حكم عدل يحكم بين عباده بالحق وبالقسط وبالعدل، فلا بد أن ينصف المظلوم وينصف من أوذي بإعطائه حقه، ولا شك أنه يأخذ منك حسنات ويعطيهم من هذا المظلوم، تولي حسنات تاعك اللي تعبت عليها تلقاها تروح أمامك وما تقدرش تمنحها، وإذا ما كفاوش الحسنات راح ينحيهم السيئات تاعو يعطيو لك، وتولي هذا هو المغبون يوم القيامة، هذا هو الغبن الحقيقي، وهذا هو المفلس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. فالأصل أن كل إنسان لا يؤذي الناس، ما تجلس في طريق الناس، لا تجلس في مداخل الأبواب سواء في المسجد ولا في غيرها، أي فعل تفعله قد يؤدي إلى ضرر بالناس ابتعد عنه، هذا هو الواجب على كل مسلم، خاصة يوم الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في التبكير إلى صلاة الجمعة، يعني نجوا مبكرين، بكري اللي يجي بكري خير، قد ما تجي بكري كلما يكون الأجر أكثر، لذلك اللي يجي في الساعة الأولى ربي سبحانه يكتب له الملائكة، كاين ملائكة عند أبواب المسجد يوم الجمعة، ربي سبحانه يرسلهم عندهم كتب يكتبون، كل واحد جاء الجمعة يكتبه ليدخل، ليدخل الأول يكتبه، هو دخل الأول ليدخل الثاني الثالث وهكذا، فاللي يجي في الساعة الأولى الله عز وجل يكتب له كأنه تقرب إلى الله عز وجل بذبح جمل عظيم، ومعروف أن الذبح من أعظم العبادات التي تقرب بها العبد إلى ربه أن تذبح لله، لذلك شرع الله عز وجل لنا الأضحية، نضحي ونذبح لله عز وجل تعظيما لله، وشرع لنا في الحج الهدي، الناس اللي يروحوا الحج يذبحوا الهدي تاعهم كذلك تعظيما لله تبارك وتعالى، فليجي الأول في الساعة الأولى كأنما شرى جمل تقرب به إلى الله، واللي يجي في الساعة الثانية كأنما شرى بقرة وقربها إلى الله، واللي يجي في الساعة الثالثة كأنما شرى كبش وقربه إلى الله، واللي يجي في الساعة الرابعة كأنما شرى دجاجة وقربها إلى الله، واللي يجي في الساعة الخامسة كأنما شرى بيضة تقرب بها إلى الله، واللي يجي بعد ذلك وكل إمام طلع المنبر كأنه لم يتقرب بأي شيء لأنه جاء متأخر كسلان، والأخر اللي يجي المسجد. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرونا نذكرنا باش نسمعوه وانتهى الأمر، حتى يحفزنا ويدفعنا إلى المسارعة في الخيرات، والله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يعني يا عباد الله السارعوا وجريوا وتنافسوا في فعل ما يدخلكم هذه الجنة التي أعدها الله للمتقين، ولن تكون متقيا إلا إذا كنت مؤمنا تعمل الصالحات وتسارع فيها. فالإنسان كيسمع هذا الحديث بالك ماكش يعرفه، يسمع هذا الحديث يولي جاهد نفسه باش يجي في أول ساعة، إذا فات ساعة لوليكم في الساعة الثانية ولا الساعة الثالثة الرابعة ما يجيش حتى يطلع الإمام من المنبر. والأغرب من هذا أن بعض الناس يجلوا لين وريحوا برا ما يدخلوش للمسجد، والملائكة قال نفسهم هي عند باب المسجد تكتب لي يدخل، معناتها اللي يقعد برا ما كتبتش اسمه لأنه قعد برا، وفي المسجد كاين مكان، لو كان يمتلئ المسجد خلاص والناس تبدا تصلي برا ويمشيو، هذا كيكون اللي عنده حكم المسجد اللي برا، لان المسجد امتلأ فصار امتداد للخارج كله يعتبر. اما في المسجد كاين مكان وانت تريح برا وتصلي في الخارج، الملائكه لا يكتبون اسمك اصلا لانك لم تدخل الى المسجد، تجي بكري وما تنال حتى اجر، وواحد يجي بعدك ويدخل المسجد ويدي الاجر اكثر منك. لماذا نزهت في هذا الامر؟ ولذلك نقول لكم اللي يدخل المسجد يسجل الصف الاول اذا قدر، اذا لقاه مملوء يريح الصف الثاني، اذا قدرش الثالث الرابع، وهكذا ما تدخلش وكاين مكان في الامام وتتصلي في الاخر. فهذا يدل على انك لا تعرف مصلحتك. المغبون هذا ما لا يعرف مصلحته، والانسان يحرص على جلب مصالحه، ولهذا في الدنيا الناس يعرفون مصالحهم في الدنيا، يعرف كيفاش يجيب دراهم، كيفاش يتصرف، كيفاش يشري، كيفاش يبيع، يقول لك مصلحتي. طيب مصلحه الاخره اعظم من مصلحه الدنيا، لان الاخره من فاز هذا هو الفوز الحقيقي، ومن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، اي هذا هو الفوز الحقيقي. كيف تزهد في جنه عرضها السماوات والارض وربما يكون مصيرك دخول النار التي لا تقوى عليها، ومع ذلك الانسان لا يتحرك، لا تتحرك همته في هذا؟ الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم كانوا كلما سمعوا منهم شيئا الا وقاموا به ولو كان يسيرا، اي شيء يحثهم نفسهم يفعلونه. لما؟ لانهم يعلمون ان الخير كل الخير في طاعه النبي واتباع هديه، هذا هو الخير. تريد الخير تبع السنه وتبع هدي النبي. اما نحن الان نسمع الايات ونسمع الاحاديث والمواعظ، والان المعلومات في الشرع موجوده، اي واحد يقدر يسمعها، تفتح الهاتف تاعك يجيك في هذه الوسائل التواصل الاجتماعي و اليوتيوب سواء الفيسبوك، يجوك مواعظ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، الناس تبعث تنشر في دين الله، يعني المعلومات موجودة لكن العمل بهذا العلم غير موجود. المعلومات موجودة لكن العمل غير موجود إلا من رحم الله، وهذه مصيبة عظمى. الله عز وجل ما لعن اليهود إلا لأنهم علموا ولم يعملوا، غضب الله عليهم، لأن الله أنزل القرآن وأرسل الرسل، ليس هكذا، وإنما حتى يعلم الناس كيف يعبدوا ربهم، وعلى الناس أن يمتثلوا، لأن حجة الله قائمة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فلماذا إذا سمعت حاجة تنفعك لما لا تعمل بها؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اسمع حاجة تبع لي حاجة لتنفع. الإمام أحمد رحمه الله كان لا يكتب حديثا إلا عمل به، أي حديث يسمعه ويكتبه ويحفظه يعمل به، حتى أنه مرة كتب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، يعني نفسه جاب واحد العبد يدي له حجامة ثم أعطى له دينار. فالإمام أحمد لما قرأ هذا الحديث وأحب أن يعمل به حتى ما يكونش يكتب علمه لا يعمل به، نادى واحد الحجام قال له دي لي حجامة، كي دار له حجامة أعطى له دينار، وقال لهم قال لهم قرأت حديث هذا فأردت أن أعمل به. ولذلك رفعه الله عز وجل الإمام أحمد في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله يرفعه في الدنيا، حتى صار يلقب إمام أهل السنة، والناس تترحم عليه والناس تذكره بالخير، ومثله الإمام مالك ومثله الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والعلماء هذو الكبار، لما أخلد الله ذكرهم وجعل الناس يترحمون عليهم ويقتدون بعلمهم وبفتواهم؟ لما؟ لأنهم صدقوا الله عز في هذا الأمر، كانوا يعملون بما يتعلمون، ماشي همهم تعلم العلم فقط، وإنما همهم العمل بهذا العلم. ولذلك الإنسان يحرص كي يسمع حاجة يحاول يعمل بها حتى يحسن حاله، وكلما تعمل بالعلم علمك الله علما آخر ويوفقك العمل به. أما إذا تتعلم وما تعملش يكون وبال عليك. إنسان يحمل الخير ولا ينتفع به، إنسان يحمل الخير، العلم هذا خير، القرآن خير، السنة هو يحملها، لكنه الناس تنتفع ولا ينتفع، وهذا يعني غفلة، نسأل الله السلامة والعافية. فالمرجو من الإخوة إذا جاءوا المسجد يتقدموا، ما يبقوش في مداخل المسجد وما يصليوش برا حتى ما يفوتهمش الأجر، إلا إذا كان المسجد امتلأ فهنا لا حرج عليه. كذلك أمر آخر أنبه إخواني عليه، كنت قلت لكم من قبل باللي حبينا نديره بناء على رغبة بعض الناس الكبار في السن، قال لك باش تنبردوا وكذا، بنا نديروا التسخين المركزي، هذا التدفئة المركزية، شوفها السونترال هذا. قلنا اللي يحب يعاون يجي، ما جاني حتى واحد. ولذلك إذا ما كان حتى واحد ما حش نديروها، معناتها واحد ما يحتاجها واحد ما يحب يعاون. والناس يقول لك يا شيخ ديرنا ونتعاون ونتعاون، لما يوصل وقت العمل واحد ما يبان، كلام من أجل الكلام. كذلك كانوا يقول لك يا شيخ ديرنا الكاميرات في المسجد، يا شيخ هم يسرقوا لنا الأحذية، يا شيخ هم يكسروا، ولازم كلام كبير كانوا يقولوه لي هنا كل يوم، قلهم ما زاش. الآن قررنا حبينا ندير هذا الأمر لأن الضرر وصل ضرر. واحد ما جا لي وواحد ما قال لي شيخ لن نتحق نعاونه ولا نتعاون والو، كانني ما تكلمت. طيب لماذا تتكلموا من قبل؟ ولماذا يقول لك نديروا وديروا وديروا؟ شكون اللي يدير؟ شكون اللي يدير كاميرات المسجد؟ شكون اللي يدير التدفئة؟ شكون اللي يبني المسجد؟ هم أهل المسجد، هم اللي يبنوا. إلا راكم تسناو يجي واحد من خارج المنطقة تاعنا ويبني لنا ويديرنا، يوجد ممكن كاين مثلا، يعني الله عز وجل فضله واسع، لكن الأولى الناس هم أهل المسجد، يبنون مساجدهم ويحافظون على مساجدهم وينظفون مساجدهم ويحمون مساجدهم ويمنع كل إنسان يريد أن يفسد في مسجدهم، هذا هو الأصل. فإذا قعدنا احنا مكتوفين وغير اللسان فقط ليتحرك، هذا يعني ما الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله يحب العمل الصالح والقول الصالح. أما تتكلم كلام ولما يأتي وقت العمل تتأخر وتتخلف، فهذا دليل على أن في قلبك شيء. الإنسان لابد أن يصدق الله عز وجل. ولهذا الصحابي لما وقعت، كان معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في مسجده، ثم يروح للقوم تاعه يصلي بهم العشاء، وقال القوم تاعه يستناوه لأنه هو أعلمهم، فيستناوه تيجي يصلي بهم. فلما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد مسافة الطريق يرجع المسجد تاعه وبعد يصلي بهم، وكان يطول شوية في القراءة يعني وقت طويل، واحد من الصحابة هنا كان مشغول، كي لقاه طول خرج من الصلاة وراح صلى وحده وراح يخدم، ما عنده شجر تاعه يسقيهم. فلما سمع به معاذ غضب، قال هذا منافق كيفاش يخرج من الصلاة. سمع الرجل قال له أنا منافق، قال له الآن أنا أشكوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ قال له أنا ثاني نشيك النبي صلى الله عليه وسلم. راحوا النبي صلى الله عليه وسلم شكاوا له، قال النبي صلى الله عليه وسلم للراجل قال له كيف؟ قال له يا رسول الله يصلي عندك ثم يزيد يجي عندنا يصلي ويطول وإحنا مشغولين كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، يعني كيفاش تفعل هذا الأمر؟ وهذا الحديث بعض الناس يستدلوا به في غير محله، إذا شافوا الإمام قرأ في العيشة شوية زيادة عليهم قل لك فتان أنت، خطأ. لأن معاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، والنبي صلى الله عليه وسلم معروف صلاته أن يقرأ بهدوء يسجد، ثم لما أتم الصلاة زاد من مسجد نفسه راح المسجد تاعه، وهذا وقت طويل، ثم كي زجس المسجد زاد طول. هذه هي اللي قالوا نفسهم أفتان أنت يا معاذ، ماشي كان قاعد معهم في المسجد وأذنوا وصلى وقالوا، يعني فهموا الحديث مليح حتى لا إنسان يقول القول يندم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذاك الرجل، قال له أنت كيف تفعل؟ قال له يا رسول الله قرأ الفاتحة وأدعو الله عز وجل وأسجد ولا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ، يعني قالوا ما بشكم تهدرونها وكش ندير. قالوا نسمع عليها ندندن على وش راك تحكي لنا نحكم. ثم قالوا الراجل يقول معاذ ستعلم غدا، يعني إذا التقى المسلمون والكفار في الجهاد في سبيل الله تعلم من هو المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هجموا يعني الكفار على المدينة وصار الجهاد في سبيل الله القتال، وجدوا ذاك الصحابي مضروب بسهم في صدق قلبه وهو استشهد رضي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق الله عز وجل فصدقه الله. يعني لما قال هذاك الكلام فقالوش هكذاك فقط، قالوا هو موقن به وصادق من قلبه، ولما كان صادق لما حضر العمل وفقه الله عز وجل للعمل وصدقه. ولذلك لما جاء الجهاد جاهد في سبيل الله واستشهد وهو من أهل الجنة، نحسبه كذلك والله حسيب. فإنسان إذا قال أنا أندير وندير ونار يوصل وقت العمل يتخبى، أين الصدق مع الله؟ إذا ما كش قادر ما تتكلمش، اسكت لست مكلفا. فباش دير الحس وكلام من أجل الكلام، فاعلم أنك تتعامل مع الله لا تتعامل مع الناس. الناس قد تخدعهم وقد تقول لهم خلاف ما تظهرك، لكن الله لا تستطيع أن تفعل معه هذا، ولذلك الإنسان يفعل ما يستطيع ويقول ما يقدر عليه. الحاجة التي لا تقدر عليها ولا تستطيعها لا تخف فيها ولا تتكلم، ولا أحد يعني يحاسبك أو يحرج عليك. ومع ذلك أجدد يعني النداء للإخوة المحسنين لقادر يعاوننا في هذا الأمر، يعاوننا حتى نتهم الأشغال ونسبغ المسجد ونفرشه بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك فيما يخص التلاميذ على المدرسة القناة الصغار قبل التحضير، كاين الناس سجلوا ودفعوا الملف ما قالهم غير يجدوا البطاقة تاع أبنائهم، والدراسة تبدأ يوم الأربعاء أول أكتوبر، يعني ماذا بيه وني مازال ما داش البطاقة تاع وليدو، يجي هو ولا يبعث أي شخص نعطوها له باش نهار الأربعاء كيجي يكون عنده هذيك البطاقة يدخل بها إلى القسم. هذا ما أحببت أن أنبه عليه إخواني، فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته وأن يغفر لنا ولكم إنه سميع مجيب.